فعندك يا أبا داود متى يدخل أول وقت الوتر؟ متى يدخل أول وقت الوتر؟ نعم بعد صلاة العشاء. أحسنت. وإن صلاها جمع تقديم مع المغرب؟ نعم أحسنت. إن كان من يباح له الجمع فلا بأس أن يصلي وتره بعد صلاة العشاء مباشرة. أحسنت. وهذا قول جمهور أهل العلم. وإذا صلى العشاء على غير طهارة ثم صلى الوتر بطهارة ثم ذكر أنه صلى العشاء على غير طهارة فهل يعيد الوتر؟ نعم على الصحيح أنه يعيد الوتر. أحسنت. لأنه لا بد من الترتيب بين هذه، فيصلي العشاء يعيدها بوضوء ثم بعد ذلك يعيد الوتر الذي قد صلى قبله. وهكذا أيضا إذا ظن أنه قد صلى العشاء ولم يصلي بعده فصلى الوتر ظانا أنه صلى العشاء، فإذا ذكر أنه لم يصلي العشاء فيصلي العشاء ويعيد الوتر، لأن الوتر أتى به في غير وقته ولا يصلى قبل صلاة العشاء الوتر، وإنما يصلى بعد صلاة العشاء، فإن صلى قبل صلاة العشاء أعاده. هل خالف أحد في جواز صلاة الوتر قبل دخول وقت العشاء؟ انتبه للسؤال، هل خالف أحد، أرجعنا المسألة الأولى، في صلاة الوتر قبل دخول وقت العشاء؟ نغنى الإجماع، لكن في من خالف، من هو؟ لا ما نعم وجه للشافعية، وجه عند الشافعية أنه لا بأس أن يصلي الوتر قبل دخول، يعني قبل صلاة العشاء، قبل دخول وقت العشاء يعني. وأما مسألة أبي حنيفة التي خالف فيها ما هي؟ هو مع الجمهور بالترتيب، يقول بالترتيب ومع الجمهور أنه لا يصلى الوتر إلا بعد صلاة العشاء، فهي ما هي المسألة التي خالف فيها؟ لا طيب تمام، لكن خالف بشيء في السهو. أحسنت. إذا صلى الوتر ظانا أنه صلى العشاء فلا يعيد، يعيد الصلاة يعني يصلي صلاة العشاء فقط ولا يعيد الوتر، يكفي ذلك، وإلا هو يقول بالترتيب ويقول بأن الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء، وقته لا يكون إلا بعد صلاة العشاء، لكن إن ظن أنه صلى العشاء أو صلى العشاء على غير طهارة فإنه في هذه الحالة يكتفي بوتره الذي صلاه متقدما على صلاة العشاء الصحيحة التي صلاها بغير طهارة وظن أنه على طهارة، أو الذي صلاه ولم يصلي صلاة العشاء سهوا ظنا منه أنه صلى صلاة العشاء، فلا بأس يقول يكتفي بهذا الوتر الذي صلاه سهوا أنه ظن أنه صلى صلاة العشاء، أو ما تقدمه يكون قد صلى العشاء لكن بغير وضوء فيكتفي بالأول ولا يحتاج إلى إعادة الوتر، وإنما يعيد صلاة العشاء فقط أو يصلي صلاة العشاء، أما الوتر فلا يعيده، وإنما الحكم في الذاكر، فلا يجزئه الوتر المتقدم على صلاة العشاء، لا بد من ترتيب. أما الساهي والناسي فهذا لا يدخل في الحكم. هذا الذي تقدم معنا الكلام عليه وهو يتعلق بمسألة دخول وقت الوتر، ونقل الإجماع أنه يدخل بعد صلاة العشاء، إذا صلى صلاة العشاء دخل الوقت. طيب مسألة أخرى أيضا تقدم الكلام عليها ولا بأس أن تذكر أيضا كذلك، وهي مسألة آخر وقت الوتر، فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في آخر وقت الوتر بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء، فحصل الخلاف في آخر وقته، أجمعوا كما نقل صاحب المفهم ونقل محمد بن نصر وغيره من أهل العلم إجماع العلماء على أن وقت الوتر يدخل بعد أو أول وقته بعد صلاة العشاء، حصل بينهم خلاف في آخر وقته على ثلاث أقوال، القول الأول إذا طلع الفجر فقد فات وقته، يعني ينتهي آخر وقته بطلوع الفجر، فهذا القول الأول الذي قال به جمهور أهل العلم كما نقل ذلك ابن رجب عنهم وغيره، أن آخر وقت الوتر يكون بدخول أو بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، وهذا الذي عليه الجماهير. والثاني أن الوتر لا يفوت حتى يصلي الفجر، يعني آخر وقته يكون بصلاة الفجر، فإذا صلى صلاة الفجر انتهى وقت الوتر، وأما قبل صلاة الفجر فهذا وقت أداء، وهو وقت للوتر وليس وقت قضاء، بل هو وقت الوتر أيضا، فلا بأس أن يصلي بعد دخول الفجر الوتر، وهذا وقته ما لم يصلي الفجر، فإذا صلى صلاة الفجر انتهى وقت الوتر. وهذا قال به جماعة من الصحابة من السلف والتابعين، وقال به بعض الأئمة كما تقدم معكم، فروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وأيوب وحميد الطويل والقاسم بن محمد ومالك، وهو قول الشافعي في القديم رحمه الله، وأيضا رواية عن أحمد وهو قول إسحاق، فإنهم يرون أنه ينتهي بصلاة الفجر الوتر، فإذا صلى الفجر خلاص ما في وتر بعدها، فات الوتر، أما ما لم يصلي الفجر وإن دخل وقت الفجر فلا زال هذا الوقت وقت وتر، وقت أداء وليس بوقت قضاء عندهم. ويستدلون ببعض الروايات في حديث أبي بصرة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، إن الله زادكم صلاة إلى آخره، ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، فيستدلون بهذه الرواية على أنه يشرع أن يصلي الشخص الوتر قبل صلاة الفجر، وهذا وقت له، فإن صلى الفجر انتهى وقت الوتر، فهذه الرواية يستدلون بها على مشروعية هذا ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وأيضا يستدلون بفعل الصحابة، جماعة من الصحابة فعلوا هذا أوتروا بعد طلوع الفجر، تقدم معكم مسعود جماعة ممن ثبت عنهم هذا. وهناك قول ثالث لم نذكره فيما تقدم، وهو أن الوتر لا يفوت وقته حتى تطلع الشمس، واستدلوا بحديث عمرو بن العاص وعقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، يعني أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الوتر هي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الشمس، قال هي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الشمس، فظاهر هذا الحديث أنه يوتر بعد طلوع أو بعد طلوع الشمس، نعم يوتر بعد طلوع الشمس أو قصي قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر، له أن يوتر بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى الوتر، هذا ظاهر الحديث هي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الشمس، فإذا أوتر الشخص بعد صلاة الفجر جائز وسائق ما لم تطلع الشمس، ويكون أداء هذا الوتر. والحديث عند الطبراني وضعفه ابن رجب رحمه الله، حديث لا يثبت الذي استدلوا به. أما القول الثاني فأدلته وما سمعته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وهكذا حديث عائشة أيضا استدلوا به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر في الصبح أو بعد طلوع الصبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح فيوتر، هذا حديث عائشة أيضا استدل به أصحاب القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح فيوتر، خرجه الطبراني وهو من طريق أبي نهيك وليس بالمشهور، ولا يدرى سمع من عائشة أم لا، هذا حديث عائشة للقول الثاني أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح فيوتر عند الطبراني من طريق أبي نهيك هكذا أظنه بالفتح، وليس بالمشهور ولا يدرى سمع من عائشة أم لا. وهكذا حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر، إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر، حديث أبي هريرة فيه فليح بن سليمان، وفليح ضعيف كما تعلمون، فليح ضعيف، هذه أدلة أصحاب القول الثاني أن الوتر لا يفوت حتى يصلي الفجر، فإذا صلى الفجر فات وتره. والأدلة التي استدلوا بها منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح قابل للتأويل، والراجح هو القول الأول كما تقدم معكم لقوة أدلته. وأما حديث أبي بصرة هو الصحيح فالمقصود به إلى وقت صلاة الصبح، ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، المقصود بذلك إلى وقت صلاة الصبح، لأنه قد ثبت في بعض الروايات إلى طلوع الصبح، جاء في بعض الروايات إلى طلوع الصبح، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الصبح، هذه الرواية تفسر قوله إلى صلاة الصبح أي إلى طلوع الصبح. وأما فعل الصحابة فيحمل على أنهم فعلوا ذلك لعذر كنوم أو نسيان، وأما فعل الصحابة الذين أوتروا بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح فيحمل على هذا الذي تقدم معكم حمله على أنهم فعلوا ذلك لعذر أو لعذر كالنوم أو النسيان، لا لكون هذا الوقت وقت الوتر، وقت الوتر أداء. هذا هو الجواب عن فعل السلف رضوان الله تعالى عليهم، وإن ثبت عنهم بحديث رسول الله مقدم، إن ثبت عنهم أنهم يرون هذا فقد خالفهم غيرهم وحديث رسول الله مقدم. فالحاصل القول الأول هو الصواب، إذا طلع الفجر فات وقت الوتر، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم، هذا الصواب. وما جاء عن الأسلاف في القول الثاني يحمل على ما ذكره، وما جاء من حديث أبي بصرة يحمل على الرواية الثانية إلى طلوع الصبح. وأما القول الثالث فدليله لا يثبت، هي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الشمس، هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ضعفه الإمام ابن رجب كما في فتح الباري. طيب انتهينا من هذا، وهل يجوز قضاء الوتر إذا فات وقته؟ هل يجوز قضاء الوتر إذا فات وقته؟ ذهب جماعة من العلماء منهم عطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وسفيان الثوري وصاحب أبي حنيفة إلى أنه إذا طلع الفجر فقد فات وقته ولا يقضى، إذا طلع الفجر فقد فات وقته ولا يقضى، هذا القول الأول يرون أنه لا يقضى ولا يغني عنك شيئا قضاؤه، فلا يشرع قضاء الوتر إذا فات وقت انتهى. وذهب آخرون إلى أنه يقضى إذا كان وقت الوتر، أو إذا وذهب آخرون إلى أنه يقضى إذا فات وقت الوتر، ما لم يصلي الصبح، إلى أنه إذا فات وقت الوتر فلا بأس أن يقضيه، فلا بأس أن يقضيه ما لم يصلي الصبح. واختاره شيخ الإسلام وابن عبد البر، ذهب إلى جماعة من العلماء واختاروا هؤلاء الأئمة إلى أنه إذا فات وقت الوتر فلا بأس أن يقضيه ما لم يصلي الصبح، واختاره شيخ الإسلام وابن عبد البر كما في مجموع الفتاوى 23 89 91، وهكذا الاستذكار 5 88 200. هؤلاء يرون أنه لا بأس أن يقضي الشخص الذي فاته الوتر الوترة، ولكن كما سمعت ما لم يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح انتهى وقت الوتر ولا قضاء. القول الثالث إذا فات وقت الوتر فعليه القضاء في وقت حل النافلة، هذا قول آخر أنه إذا فات الوتر لا بأس أن يقضيه في وقت حل النافلة إلى الزوال، في وقت حل النافلة إلى الزوال. وبهذا قال طاووس ومجاهد وحماد بن أبي سليمان، وهو وجه عند الشافعية حكاه النووي، وبه قال العثيمين وابن باز وعبد الرزاق عفيفي من علماء المملكة، وبه قال العثيمين وابن باز وعبد الرزاق عفيفي أنه لا بأس أن يقضي في وقت حل النافلة وذلك بعد طلوع الشمس، هذا وقت حل النافلة إلى الزوال، إلى الزوال له أن يقضي، فإذا أتى الزوال فليس إيش له أن يقضي الوتر بعد ذلك، فله أن يقضي في وقت حل النافلة بعد طلوع الشمس تحل النافلة، فمن هنا يبدأ وقت إيش القضاء إلى الزوال، فإذا زالت الشمس انتهى وقت القضاء. وبه قال ابن عثيمين وابن باز وعبد الرزاق عفيفي وعند هؤلاء العثيمين من ذكر أنه يشفع ذلك بركعة، يشفع ذلك بركعة، يقضي الوتر لكن يشفع لابد يشفعه بركعة، ويستدل بحديث عائشة، فهؤلاء يرون قضاء الوتر لكن لابد أن يشفع بركعة وتره، يأتي بركعة لا يجعله وترا، فمن كان يصلي في الليل ثلاثا يشفع وتره في النهار بكم؟ بأربع، وهكذا صاحب الخمس بست وصاحب الإحدى عشر باثنتي عشرة. هذا الذي ذكره العثيمين وأيضا ابن باز أنه يحل له قضاء الوتر في وقت حل النافلة لكن يشفعه بركعة، لا بد يأتي بركعة ويخرج بشفعة ولا يخرج بوتر. القول الرابع أنه يقضيه ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح، وبه قال النخعي وهذا فعل جماعة من السلف أنه يقضي ما لم تطلع الشمس، لكن هذا يذكر أما فعل السلف قبل صلاة الفجر، ما هو هذا؟ ما هو قول للجماعة الذين تقدموا؟ يقضيه ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح. وبه قال النخعي. القول الخامس التفرقة بين من تركه لنوم أو نسيان، وبين من تركه عمدا، وبين من تركه عمدا، فإن من تركه نسيانا أو نوما قضاه، فمن تركه نسيانا أو نوما شرع له قضاؤه وإلا فلا، شرع له قضاؤه إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت، شرع له قضاؤه إذا استيقظ أو ذكر في أي وقت كان ليلا أو نهارا، في أي وقت كان ليلا أو نهارا. هذا القول الأخير وهو الأقرب سيأتي، أن من تركه نسيانا تفريق بين من تركه نسيانا وبين من تركه عمدا، فمن تركه لعذر النسيان أو النوم يشرع له قضاء إذا استيقظ من النوم أو إذا ذكر من نسيانه في أي وقت كان ليلا أو نهارا، ولو ذكر في وقت صلاة العشاء أنه ما وتر للليلة المتقدمة، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقته حين يذكر واحد يتبسع في الباب أيضا، من نام عن وتره إذا استيقظ أو ذكر في أي وقت كان ليلا أو نهارا، وهو ظاهر حديث أبي سعيد في الباب، وهو ظاهر حديث أبي سعيد في الباب من نام عن وتره، وهو قول وهو اختيار ابن حزم رحمه الله، واستدل أيضا له بعموم حديث من نام عن صلاة أو سهى أو نسيها، واستدل له أيضا بعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. قال وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة، وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نفل، فرض أو نافلة، وهو في الأرض وهو في الفرض أمر إيجاب، وهو في الفرض أمر فرض، وفي النفل أمر ندب، وهو في الفرض أمر فرض وفي النفل أمر ندب. وقال ومن تعمد تركه حتى دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبدا، وقال ومن تعمد تركه حتى دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبدا، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. لحديث ابي سعيد في الباب الذي تقدم معكم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر، وزيادة إذا أصبح لم تثبت، لكن إذا ذكر تكفينا، فليصليه إذا ذكره في أي وقت ذكره صليه. وهكذا عموم هذا الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهكذا أيضا، لكن الحديث فيه كلام كما تقدم معكم، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، هذا مما استدلوا به أيضا، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، فهذا يحمل على المتعمد، يحمل على المتعمد. وهذا ترجيح الألباني رحمه الله، وهذا قول الألباني والصنعاني. قال الألباني: وأما الذاكر، قال الألباني: وأما الذاكر فينتهي وتره بطلوع الفجر، وهذا بين ظاهر. قال الألباني: وأما الذاكر فينتهي وتره بطلوع الفجر، وهذا بين ظاهر. وقال أيضا إنه صريح، يعني حديث أبي سعيد، وقال أيضا إنه صريح، يعني حديث أبي سعيد، في من أدرك الصبح لم يوتر فهذا لا وتر له. وهكذا الصنعاني يقول رحمه الله معلقا على حديث ابن عمر، قال: المراد بذهاب وقت الوتر ذهاب الليل على من ترك الوتر لغير العذرين. قال: المراد بذهاب وقت الوتر، حديث ابن عمر في الباب، قال: المراد بذهاب الوتر ذهاب الليل على من ترك الوتر لغير العذرين، النوم والنسيان. انتهى من سبل السلام. وهذا الذي استظهره أيضا ابن رجب رحمه الله، أنه يعني من نام عن وتر لغير عذر فلا يشرع في حقه القضاء، فلا يشرع في حقه القضاء كما في فتح الباري له. فالحاصل هذه أقوال، وأقربها للصواب التفريق بين من تركه نسيانا وبين من تركه عمدا. فمن تركه نسيانا فيشرع له القضاء في أي وقت شاء، في أي وقت شاء من ليل أو نهار، فإذا ذكر في هذا الوقت صلاه، صلاه هذا هو وقته. ومن تركه عمدا فلا يقدر على قضائه أبدا، فلا يشرع له أن يقضي. فالقول الصحيح أنه يقضي وتره في أي وقت شاء، فلا يحدد بعد الزوال أو قبل الزوال أو بعد صلاة، يعني طلوع الفجر إلى صلاة الصبح أو إلى الإشراق، هذا كلها تحديدات تحتاج إلى أدلة، والدليل لا يسعفها. وإنما يسعف قول ابن حزم: من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقته حين يذكرها. وهكذا حديث أبي سعيد في الباب: من نام عن وتره أو نسيه فوقته إذا ذكره. هذا الذي يسعفه الدليل أن الوتر يقضى في أي وقت، الوتر يشرع قضاءه، هذا قول الصواب وهو قول جماهير أهل العلم، الوتر يشرع قضاءه، لكن متى يقضي فيه إيش خلاف. الصواب أنه إن تركه نسيانا يقضي في أي وقت كان من ليل أو نهار، لعموم الأدلة الدالة على ذلك ولنص حديث أبي سعيد. وأما من تركه عامدا فهذا ليس له قضاء، ما ينفع القضاء. هو هذا الخلاف الذي فيه بين أهل العلم، الذي يظهر مخير بين قضائه وترا وقضائه شفعا، وقد تقدمت المسألة. فمن السلف من قضى على هيئته، قضاه على هيئته وترا، ومنهم من قضاه، أو منهم من رأى أنه يقضي شفعا، وهذا قول من سمعت ابن عثيمين ومن ذكره أنه يقضي شفعا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر من مرض أو وجع قضاه من إيش؟ من النهار شفعا 12 ركعة. فهذا ترجيح شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى، أنه إذا قضى وتره ولم يصليه من الليل منعه من ذلك نوم أو غير ذلك من الأعذار فإنه يقضيه شفعا. هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والذي يظهر أن الأولى أن يقضي شفعا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قضى على هيئته لا بأس، فقد قضاه بعض السلف على هيئته. وعموم حديث أبي سعيد يدل على إيش؟ على المقصود، أنه يقضي على هيئته مع فعل السلف يدل على المقصود إن شاء الله. هذا النص الذي هو ظاهر أو الظاهر، هذا الظاهر من حديث أبي سعيد مع فعل الأسلاف الذين كانوا يقضون على هيئته. فإذا قضاه الشخص على إهاته لا ينكر عليه، وإذا قضاه كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى أن يقضي كما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قضاه شفعا فأوتر أو أتى بصلاته في الليل ثم زاد ركعة على ذلك وجعل الوتر ذلك شفعا ولم يجعله وترا. ولذلك جماعة من أهل العلم يقولون لا يوتر، لا يقضى الوتر، ويستدلوا بحديث عائشة يقولون الوتر ما يقضى بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الوتر وإنما صلى شفعا الذي فاته فصلاه 12 ركعة. أما الوتر لا يقضى، وهؤلاء أصحاب القول بأن الوتر لا يقضى، إيش دليلهم؟ حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى، لو قضى لصلى 13 إيش ركعة، لكن هذا يدل على أنه إنما قضى شفعة، فالشفع هو الذي يقضى، وأما الوتر فلا يقضى، لا يجوز قضاء الوتر لأنه قد فات وقته في الليل ما في النهار. وأما هذا الذي قضى هو شفعه عليه الصلاة والسلام وزاد عليه ركعة، هذا الذي قضى، أما وتره لم يعلم أنه قضى، وإنما هذا الشفع الذي كان يصليه في الليل. والصحيح أنه لا بأس أن يقضيه وإن زاد عليه ركعة، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشريع جاءنا من جهته. وإن قضاه على هيئته المعلومة بالنهار أو بعد طلوع الفجر فلا بأس بذلك، لظاهر حديث أبي سعيد ولفعل السلف رضوان الله تعالى عليهم. والقضاء له وقتان كما تقدم معكم، القضاء له وقتان، والذي يعني تندرج تحته هذان الوقتان ما ذكره ابن حزم، من نام عن صلاة أو من نام عن صلاة وسهى عنها فوقته حين يذكرها، سواء كان قبل الفجر أو بعد إيش؟ بعد الفجر، قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، قبل الزوال أو بعد الزوال. هذا الذي يجمع الأدلة إن شاء الله. وقد كنا قسمنا وقت القضاء إلى قسمين، لكن حديث ابن حزم أو حديث قصري قول ابن حزم هو الأقرب أننا لا نقسمه، وإنما نقول من ترك وتره ناسيا أو نائما فإنه يقضي في أي إيش؟ في أي وقت، لا نحتاج أن نقسم وقتنا قسمين، في أي وقت شاء يقضي وتره، هذا هو الصحيح. والله أعلم مع ما تقدم الكلام على المسألة، وهذه تعتبر إعادة وإضافات بعض الأشياء. نعم نعم نعم، عام مخصوص بالقضاء، ويعتبر ليس بوترين في ليلة، لأن هذا وتر لليلة متقدمة، هذا الوتر ليس لهذه الليلة التي دخلت وإنما هو لليلة متقدمة، وإنهم اعترضوا بهذا الذي ذكرته، قالوا لو قلنا بأنه يقضى بعد صلاة العشاء معناه أنه سيصلي وترين في ليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة، وهذا مما اعترضوا به على ابن حزم، لكن الذي يظهر هذا الوتر إنما هو لليلة إيش؟ سابقة متقدمة وليس لهذه الليلة، إنما هو لليلة الفائتة، والله أعلم. وإلا اعترضوا على ابن حزم قالوا كيف يعني يجوز أن يقضى بعد صلاة العشاء إذا ذكر مثلا بعد صلاة العشاء كيف أن يقضى، سيأتي به وسيأتي بوتر إيش؟ آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة، والجواب هذا والله أعلم أنه لم يصلي وترين في ليلة، وإنما هذا الذي صلاه هو لليلة فائتة فصلاه في هذه الليلة قضاء، والله أعلم. أحسنت. قال الركعتين جالسا بعد الوتر هل يكون ركوع فيهما جالسا أم قائما؟ السنة جاءت أنه يقوم، في حديث عائشة نفسه أنه إذا يعني بقي شيء يسير من الآيات قرأ وهو قائم ثم ركع بعد ذلك، هذه السنة. ومن صلى على هيئة واحدة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلا قائما وصلى ليلا إيش؟ قاعدا جالسا، ما في مانع. إلى هنا.